الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. لا يا ولد، الذي قبله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. اضربوا يا محمد، اضرب عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. يقول هنا الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يقصد بذلك رحمه الله أن أهل الجاهلية من المشركين كانوا يذبحون لآلهتهم في مواضع معلومة وأماكن مخصوصة، يجعلون هذه الأماكن لذبح ذبائحهم لآلهتهم من الأصنام. فيقول الشيخ هنا: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وإن لم يقصد الذابح أن يتقرب بذبيحته إلى غير الله، لكن المكان نفسه يذبح فيه لغير الله، فلا يجوز لك أن تذبح في هذا المكان وإن قصدت بذبيحتك الله. ويأتي من الدليل ما يبين قصد الشيخ رحمه الله. نعم. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أورد تحت الباب آية وحديثا. أما الآية فقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأورد هذه الآية ثم أورد الحديث. أما الآية فإن المراد من قوله تعالى لا تقم فيه أبدا ما بينه الله في أول الآيات، قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هؤلاء هم المنافقون، جماعة من المنافقين أظهروا الإسلام وهم في الحقيقة منافقون كفار، وكان هذا في المدينة، فبنوا مسجدا وهم كانوا من المنافقين، وبنوا هذا المسجد لعلل بينها الله عز وجل، قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وهو المعروف عند أهل السير بمسجد الضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فهم اتخذوا هذا المسجد لأربعة أمور. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اتخذوه حالة كونهم يضارون المسلمين، أي فعلوا ذلك وبنوا هذا المسجد ويجتمع فيه المنافقون ومن معهم من الكفار ضرارا، يقصدون بوجود المسجد مضارة المسلمين. كيف؟ قال تعالى: وكفرا، أي يقوون فيه شوكة الكافرين بأن يكون لهم موضعا يجتمعون فيه ويتشاورون فيه على كيد الإسلام والمسلمين. قال تعالى: وتفريقا بين المؤمنين، تفريقا حتى يفرقوا جمع الناس، ومن لا يعرف حالهم يترك الصلاة مع المسلمين ويصلي معهم في مسجد الضرار، فيفرقون بين المؤمنين. قال تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي يجعلونه موضعا ليرصدوا أو ليترصدوا الوقت المناسب لكي يكيدوا المسلمين. وإرصادا مجمعا ومرجعا وترصدا بالمسلمين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يجتمعون فيه يترصدون فيه الوقت ليفتكوا بالمسلمين. قال تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هم كاذبون، لم يريدوا الحسنى، بنوا هذا المسجد وقام على الكفر. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لا تصلي في مسجد الضرار، لأنه قام على الكفر أصلا. فلو أنت قمت وصليت في هذا المسجد فعندئذ يتخذون صلاتك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يتخذون صلاتك حجة لهم ليقووا شوكتهم في هذا المسجد. لا تقم فيه أبدا. ثم أمره أن يقوم في المسجد الذي أسس على الإيمان، وهو مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه. أي إذا أردت أن تصلي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلي في مسجد الضرار، صلي في مسجد المسلمين في مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تكملة الآية: أفمن أسس بنيانه، المسجد الذي تأسس بنيانه، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا طرف جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال هذا البنيان، المسجد اللي بنوه، ريبة في قلوبهم، فعلوه وهم حالة كونهم في ريبة وشك من الدين. ما علاقة هذه الآية بالباب الذي بوب عليه الإمام محمد ابن عبد الوهاب؟ قال: باب لا يذبح لله أو لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المناسبة واضحة، أنه لا يخالط أهل السوء ولا يخالط أهل المعاصي ولا يقوم في موضع يقوي شوكته، كما أن الله جل وعلا نهى نبيه أن يقوم في موضع يقوي فيه وهو لا يدري شوكة المنافقين. فإذا اعتاد الناس أن يذبحوا في موضع لغير الله، وأتيت أنت وذبحت في هذا الموضع، فقد قويت شوكة أهل الكفر وشوكة أهل البدع. ولذلك يسأل إخواننا يقولون: في بعض المساجد يوجد فيها أضرحة، وقد ثبت أن هذا الضريح ليس فيه ميت أصلا، فهل يجوز أن نصلي في هذه المساجد؟ الجواب: لا، وإن خلى الضريح من ميت. لماذا؟ لأن وجود الضريح وكونه يعبد من دون الله، ولسنا نكفر مسلما حتى نقيم عليه الحجة إلا ما كان معلوما من الدين ضرورة ولم يخف عليه. نعم، نقول أنهم يقعون في الكفر، ولكننا لا نكفر أعيانهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. فأنت إذا صليت في هذا المسجد الذي فيه ضريح، سواء تصورنا وجود مقبور أم لا، فإن هذا يكون مدعاة للناس أن يتشجعوا وأن يقبلوا إحسانا بالظن أو إحسانا للظن بك وبأمثالك. وهذا باب عظيم، وهو باب سد الذريعة. وانظر: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله عز وجل المسلمين أن يسبوا آلهة الكفار. لماذا؟ لأنكم إن سببتموهم سبوا الله، فلما كان سبهم موصلا إلى سب الله نهى الله عن سبهم. وهذه الآية أصل في اجتناب مواضع أهل البدع، في اجتناب مواضع أهل البدع، فلا يجوز أن تخالط أهل البدع ولا أن تجالسهم ولا أن تصلي معهم في مساجدهم. لماذا؟ لأنك إن فعلت ذلك قويت بدعتهم. وقد صح عن ابن عمر أنه دخل مسجدا فوجد بدعة فخرج فقال: أخرجتني البدعة. وهذا أصل بوب عليه أئمة السلف كابن أبي عاصم في السنة، والسنة للخلال، والسنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للإمام البربهاري كلهم، والشريعة للآجري، وأصول السنة للالكائي، وغير ذلك من كتب الاعتقاد يبوبون على هجر أهل البدع وعلى مجانبة مواضع أهل البدع. ثم أورد الإمام حديث ثابت بن الضحاك وقال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، وهذا غلط وخطأ من الشيخ، فليس هو على إسناد الشيخين، ليس على شرطهما. ولما نقول هذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، كان تصحيح العبارة أن يقول الشيخ محمد رحمه الله وإسناده رجاله رجال الشيخين، وإلا فإن الإسناد من طريق أبي قلابة قال سمعت ثابت ابن الضحاك ويرويه عن أبي قلابة يحيى بن أبي كثير، ويرويه عن يحيى بن أبي كثير الأوزاعي، فإن البخاري ومسلم لم يخرج هذا السند من شيخ أبي داود إلى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت، لم يخرج الشيخان هذه السلسلة، لم يخرج الشيخان هذه السلسلة، فهو حديث صحيح رجاله رجال الشيخين، ولكن ليس على شرطهما. وما الفرق بين قول رجاله رجال الشيخين وبين قول الشيخ على شرطهما؟ نعم، أحسن، على شرطهما أي أن السلسلة بنفس الوصف من شيخ أبي داود إلى الصحابي ثابت ابن الضحاك بنفس السلسلة، هذه موجودة في الصحيحين، ليست موجودة في الصحيحين، فهو ليس على شرطهما لأنهما لم يخرجا هذه السلسلة بنفس الوصف. ولكن رجال السند من شيخ أبي داود إلى فوق كلهم ثقات من رجال البخاري ومسلم، فلم يخرج الشيخان هذه السلسلة، واضح، وإنما أخرجا لرواتها، فهو حديث صحيح رجاله رجال الشيخين وليس على شرطهما كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله. والحديث صححه العلامة الشيخ الألباني والعلامة مقبل، وهو كما قال رحمة الله عليهما، قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة موضع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا الموضع الذي تريد أن تنحر فيه إبلا، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ إذا أزيل الوثن أما زال قائما؟ أزيل. قال هل كان فيها وثن؟ إذا لو كان في هذا الموضع وثن فلا يجوز لك أن تذبحها، أن تنحرها، مع أن الوثن أزيل. لماذا؟ لأنه يخشى على الفاعل ويخشى على الرائي، يخشى على الفاعل أن يتسرب إلى قلبه قصد باطل، أو يرى أن هذا الموضع لأجل ذلك الوثن له مكان وقدر، فيخشى على الفاعل، فإن أمنا من أن الفاعل لا يقصد ذلك ولا يخشى عليه من ذلك، فيخشى على الناظر إليه لما ينظر أنه يذبح في هذا الموضع الذي كان فيه وكم فربما أحييت البدعة والضلالة والكفر مرة ثانية. وهذا باب عظيم فيه سد للذريعة. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل هذا الموضع كان فيه عيد يعتادون أن يأتوا في يوم ما في السنة يجتمعون فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ قالوا لا. فقال أوف بنذرك، فأمره أن يوفي بالنذر بعد أن احتاط أنه لا يوجد في هذا الموضع وثن، ولا كان موضعا لوثن، ولا فيه عيد من أعيادهم. ففيه الحجة والبرهان على أن الذبح عند الأوثان أو ما يقوم مقام الأوثان كالذبح عند المقابر أو الأولياء أو الذبح للجن أو الذبح تحت خشبة الميت أو الذبح للسيارة عندما يشتريها، كل ذلك من البدع ومن الكفر. فإن كان الذابح يقصد التقرب إلى الله ولكن في هذا الموضع يظن أن البركة تزيد من الله فهو مبتدع، وإن كان يقصد بذبحه الميت أن يتقرب إليه أو أن يمده الميت بشيء من الخير أو أن البركة تحصل من عند هذا الميت فهو كافر كفر ردة. يبقى النظر إن كان جاهلا كما يقول العلامة الشيخ محمد وأبناؤه، وإن كنا لا نكفر من عبد قبة البدوي لأنهم جهل لم يجدوا من يبين له. قال أوف بنذرك. إذا ما نراه الآن في مصر وفي كثير من بلاد المسلمين، وكررت هذا تكرارا ومرارا، أن الناس في مولد السيدة زينب، مولد السيدة زينب، مولد البدوي، مولد الشافعي، مولد فلان، يأخذون الذبائح ويذبحون هناك، هذا كفر بالله. من اعتقد أنه يتقرب بذبحه للموتى فهو كافر. من اعتقد أن ذبحه إنما يناله الخير من هؤلاء الموتى فهو كافر. من اعتقد أن ذبحه لله وأن الفضل والبركة من الله يجعلها الله إذا ذبح في هذا الموضع فهو مبتدع. ولسنا نكفر هؤلاء لما غلب عليهم الجهل، فليس كل من وقع الكفر من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. قال أوف بنذرك. ففيه دليل على أن من قصد بقعة معينة أن يذبح فيها أنه يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو منع أو لو كان من الممنوع شرعا أن يذبح في موضع معين لنهاه وقال له اذبح أو انحر هاهنا، شريطة أن لا يعتقد أن للموضع فضلا. فإن اعتقد أن للموضع فضلا فقد ابتدع. قال أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. أي أنك لو كنت ذبحت وفيها وكان فيها وثن أو فيها عيد من أعيادهم فإن النذر عندئذ لا يجوز لأنه يصير في معصية. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وفي هذا الحديث من الدليل الواضح أنه كما بوب العلامة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. لا يذبح المكان المفتوح فيه لغير الله، حتى لو أن هذا المكان في الوثن مثلا الذي كان فيه. طب لو كان مثلا زمن يعني مولد مثلا في يوم محدد، كذلك مراعاة الأزمان كمراعاة الأمكنة. يعني الناس يعتادون في بدعهم أن يذبحوا في يوم معين من السنة لعلة مبتدعة، فيجب عليك شرعا أن تتجنب الإيه؟ أن تتجنب موافقة أهل البدع في الزمان والمكان، والعلة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، أي المفتي إذا سئل عن مسألة وشعر المفتي أن فيها لبسا ينبغي له أن يستفصل، لأنه قد يطلق القول ويحمل قوله على غير الوجه الشرعي. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. احتراز جيد من الشيخ، إذا خلا من الموانع، ومن تلك الموانع ما ذكر في الحديث. نعم. الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. ولو بعد زواله، خشية أن يحيى من جديد. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. ولذلك أقول لإخواني هنا في البلد ممن ينتسبون إلى السنة: يا إخواننا أعينوني بقوة، نحن كنا نرى البدعة هنا كما حدثنا الكبار في السن بدعة المعازي والحضور للمعازي وإقامة السرادقات، وهذه البدعة أميتت من قرابة 30 أو أقل أو أكثر من السنين، وما عاد الناس هنا في البلد يقيمون السرادقات ويأتون بالقراء يقرؤون القرآن. ثم في هذه السنين الأخيرة بدأوا يحيون هذه البدعة، ويذهب إخواننا من أهل السنة يعزون في هذه المعازي ويحضرون عند الناس ويجلسون فيها، فهم بهذا يقوون هذه البدعة ولا يميتونها. وقد قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم لما توفيت ابنة لابنته أرسلت إليه رسولا أن ابنتي قد توفيت، فأرسل إليها رسولا وصبرها وقال لله ما أخذ ولله ما أعطى، وذكر الحديث. فعادت وأرسلت إليه الرسول مرة أخرى إلى أبيها عليه الصلاة والسلام: عزمت عليك أن تأتيني، فقام وعزاه. إذن العزاء بحسب الحال، لكن لما يأتي أهل السنة في هذه البلد أو في غيرها يشاركون الناس في معازيهم ويحضرون هذه المعازي، ثم نحن نقول هذه بدعة، متى تموت؟ لن تموت أبدا ما دمنا نحن الذين نحييها، لكن امنعوا أنفسكم من هذا العزاء المبتدع. وعزوا الناس في بيوتهم، وهذا أفعله، لا أحضر المعازي بعد أن كنت أحضر مرات من سنين طويلة وكنت أنكر ذلك، وكنت أحضر وأنكر ذلك، فرأيت الناس لا يبالون ولا يغيرون، فما عدت أحضر ونهيت إخواني أن يحضروا. أما العزاء عزه في المسجد، عزه في البيت، عزه في الطريق، عزه على المقبرة إن تيسر، لا تقيد العزاء بوصف معلوم. لذلك البدع لا تموت إلا بعلم ثم بهجر لها. نعم. نعم. بعد ما يقول يروح من البيت يستمر في القراءة، يذهب إلى البيت يفعل كما فعلت لما ماتت أمي. هل عملت إيه؟ لما ماتت أمي وكنت هناك مشغول في مسألة تغسيل الوالدة، أول ما فعلت اتصلت بالناس هنا لا تذيعوا على أمي في المساجد، وشددت على هذا غاية التشديد، وأنا في من الحزن ما الله به عليم. وبقيت لمدة سنة أتعالج من ألام العظم بعد موتها، لكن هذا ما شغلني عن السنة. يا جماعة لا تذيعوا على والدتي، لا أحل لكم. فلم يذيعوا حتى كان العدد قليل، وقلت قلة العدد مع السنة خير من الكثرة مع البدعة. ثم لما توفيت رحمة الله عليها وغفر الله لنا ولها، جينا إلى البيت وجلسنا، أصبح الناس يجوا ولم أفرش ولم أتوسع، يأتي الناس تضيق بهم الغرفة فالجالسون يخرجون ويأتي غيرهم وهكذا، ولم نفرش ولم نتوسع. هذه السنة. إنسان يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. نعم، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، زي عيد شم النسيم تجد المسلمين يخرجون كذا وكذا، هذا لا يجوز. ويسأل الناس ما حكم التهنئة لغير المسلمين في أعيادهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فالأصل أن أعياد الكفار تهجر، لا أننا نهنئهم عليها. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. رجل مسؤول سألني قال أنا طيب مش باب من الشرك. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. يقصد الشيخ بذلك ما معنى النذر لغير الله؟ النذر أن تقول نذر لربي علي أن أفعل كذا وكذا لله، هذا النذر لله. النذر لغير الله بمعنى أقول إن شفى الله مريضي فأنا أنذر لك يا فلان، إن شفى الله مريضي فأنا أنذر لك يا فلان بكذا، يجعل النذر لمن؟ للمخلوق. هذا كفر. لماذا؟ كل عبادة دل الشرع على أنها عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله، إذ صرفها لغير الله كفر. الآن أعطيكم مثالا. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. القيام عبادة، وقوموا لله. الآن الدول اخترعت تحية العلم، يقف الضباط والجنود وقفة لا حركة فيها ولا اضطراب تحية للعالم. القيام عبادة، فلما تقوم لغير الله فقد وقعت في الشرك، تقوم بقصد التعظيم. وأن تشابه القيام هنا بأنه يحرم فيه الكلام والاضطراب حتى تنتهي تحية العلم، فقد جعلت هذا القيام كحال القيام لله. ولما سئل العلامة الشيخ بن باز في الحرم المكي، وكان السؤال يقول ما حكم تحية العلم الكويتي، فقال ابن باز والشرطة أمامه وخلفه، قال تحية العلم الكويتي حرام والسعودي كذلك. أولئك الرجال فجئني بمثلهم إذا جمعتنا المجامع يا جرير. هو هذا العالم، هو هذا العالم الرباني الذي يقول كلمة الحق ولا يثير الرعية على الولاة، فيجمع بين كلمة الحق ويجمع بين الوقوف مع القواعد الشرعية ولا ننزع يدا من طاعة. لسنا من المرجئة ولسنا من الخوارج، ودين الله وسط بين الغالي والجاف. هذه تحية العلم، هذه من الكفر لا يجوز. أي وصف من أوصاف العبادة أو قول أو معتقد هو من العبادة لا يصرف إلا لله، فإن صرف لغير الله كان كفرا. من مظاهر العبادة التي لا تجوز إلا لله ما يفعله هؤلاء الممثلون أو غيرهم، عندما يأتي يحيي الجمهور على المسرح فينحني للناس، هذا ركوع وانحناء وهو أصلا عبادة. فإذا أنت فعلته لغير الله من سجود وركوع وانحناء ونحو ذلك فقد وقعت في الكفر. إذا كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية دل الشرع على أنها من العبادة فلا يجوز صرفها إلا لله، فإن صرفتها لغير الله فقد وقعت في الشرك. يبقى بعد ذلك باب العذر بالجهل، لسنا نكفر كل من فعل شيئا من ذلك. نعم. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفي الصحيح أي في البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه ومن نذر أن يعصيه، هكذا فهو عند البخاري، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. الشاهد من نذر أن يطيع الله فليطعه، فجعل النذر متوجها لله تبارك وتعالى دون سوى. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. قلنا هناك استعاذة وهناك استعانة واستغاثة. الاستعاذة أن تطلب العون، أن تطلب العون من المدعو، والاستعاذة بمعنى أن يدفع عنك الشر. ومنه قوله تعالى وقل أعوذ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالاستعاذة أن تطلب العوض من الله أن يدفع عنك المكروه، هذه الاستعاذة. والاستعانة أن تطلب العون لفعل ما أمرت به. إذن الاستعاذة لدفع مكروه، والاستعانة للعون على القيام بالفعل. وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتنا، نستعين بك أن تعيننا على العبادة. فالاستعاذة طلب العوض أن يدفع الله عنك وأن يعيذك مما تخاف. والاستعانة طلب الإعانة من الله أن يعينك ربك على الفعل. والاستغاثة أن يغيثك الله عز وجل مما وقعت فيه. فالاستعاذة قبل وقوع الشر، والاستغاثة بعد وقوعه، والاستعانة عند القيام بالفعل. قال من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله أن تطلب أن يعيذك من سوء محتمل. قلنا الاستعاذة أن يعيذك من شر تخافه، ما كان يقدر عليه المخلوق فلك أن تستغيث بالمخلوق. قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة فيما يقدر عليه الإنسان هذا لا خلاف فيه ولا نزاع، لكن أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا كفر، وقد سبق بيان ذلك والله الحمد. نعم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بينت مراد الآية من قبل. كان من عادة المشركين إذا نزلوا واديا ومنزلا جديدا يخشون من أن يكون مسكونا بالجن، فيأتون إلى الوادي ويصيح أحدهم أعوذ بعظيم هذا الوادي، أعوذ بعظيم وبسيد هذا الوادي، لكي لا يتعرض له أحد من الجن بسوء. نعم، ربما استجاب الجني إذا كان موجودا ولم يتعرض له أحد بسوء. ولذلك قلت إن الشرك وإن السحر قد ينبني عليه مصلحة للمشرك أو للمسحور، ولكن بناء المصلحة أو وجود المصلحة الدنيوية ليس معناها أنه مشروع. كالسرقة، فالسرقة تنفعك في رزقك ولكنها محرمة. إذن من هنا هل يمكن للجني أن يدفع عنك سوءا؟ الجواب نعم. ممكن الجني إذا لبس الجسم وأنت رضيته بالشرك وذبحت له ربما يخرج من جسدك وتشفى. فالصبر على الأذى مع التوحيد خير من الشفاء مع فساد الدين ومع الشرك بالله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يطلبون العوض من رجال من الجن، نعوذ بعظيم هذا الوادي، فلا يعرض لهم أحد بسوء في اعتقاده. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم طغيانا وكفرا. فدل على أن الاستعاذة بغير الله من الغائبين أو فيما لا يقدر عليه إلا الله أن هذا كله من باب الشرك. نعم. وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. الحديث لفظه عند مسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله من نزل منزلا، هذا ما كان العرب يعتادونه، أنهم إذا نزلوا في واد وفي بقعة يخشون من أن يكون فيها جني أو ما يضرهم، فعندئذ إذا أردت أن يصرف الله عنك السوء المحتمل من هذا الموضع، لأنه من الطبيعي أنه ممكن الجن يسكنون أماكن الخلاء وأماكن الفضاء والأماكن التي ليس فيها أحد، فغالبا الجن يسكنون مثل هذه الأماكن. إذا خشيت شيئا فعندئذ تقول هذا الدعاء، تقول هذا الدعاء. وكان عندنا غرفة في بيت من بيوتنا، وكانت هذه الغرفة مسكونة، وكان كل من يدخل فيها يصاب بكذا وكذا، حتى أن الناس كانوا يتحاشون هذه الغرفة. ولما علمت ذلك اشتريتها بثمن بخس، علاجها سهل. ايش علاجها؟ سورة البقرة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فاشتريت هذه الغرفة بثمن بخس، وبعد ما اشتريتها بقيت أياما أؤذى، ما أنام ليلة إلا أؤذى. فدار بيني وبين الساكن القديم ما يدور، فاجتهدت استعانة بربي ومولاي بآية الكرسي وبسورة البقرة و و و و وهي الآن من أحسن الغرف عندنا، بس بعد مدة يعني. قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله. الإمام أحمد لما كان يعذب في فتنة خلق القرآن، فطلب من الإمام أحمد أن يدلل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال أبو عبد الله رحمه الله وإيانا، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال أحمد: ولا يستعيذ بإيه؟ بمخلوق. فانتزع الإمام أحمد سيد الفقهاء، والله لست حنبليا، أنا أحب أحمد جدا ولست حنبليا، لست مقلدا لا لأحمد ولا لمن هو أدل، أنا أرجو من الله أن أكون صاحب سنة، كما قال ابن خزيمة: أنا عبد لحديث رسول الله. لكن هذا لا ينفي أن من أجل الأئمة الأربعة في قلبي واعتقادي وأكثرهم قياما بأمر الله هو شيخ الإسلام قرة عين أهل السنة أبو عبد الله الإمام أحمد رحمه الله. فاحتج الإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكلمات الله، فلو أن كلام الله مخلوق لما استعاذ بمخلوق. ومن هنا يظهر مقصود الشيخ أن الاستعاذة بغير الله شرك، أن الأئمة كأحمد وغيره من علمائنا كانوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة على أن كلام الله غير مخلوق بل هو صفة من صفات الله. فإذا استعذت بكلام الله، نعم، فقد استعذت بالله. فإذا استعذت بكلام الله فقد استعذت بالله، إذ كلام الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بكلمات الله التامات، ألتجئ بكلام الله التام الذي لا عيب ولا نقص فيه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر الذي خلق، أي شيء فيه شر فأنا أستعيذ بكلام الله منه. ما الذي يحدث؟ قال لم يضره شيء، لم يضره شيء، لأنك قلت من شر ما، وما اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم، أي من شر كل ذي شر. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وحديث أبان ابن عثمان ابن عفان عندما روى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. قال وكان أبان قد أصابه الفالج، مرض من الأمراض. قال فقام الرجل ينظر إليه. ماذا يقصد الرجل؟ انه انت ابان بتروي الحديث، يعني معنى ذلك انك تقوله، فكيف اصابك به الفالج المرض هذا؟ فقال الى ما تنظر، اما ان الحديث كما اخبرته ولكني انسيته في هذا اليوم، يعني في اليوم اللي اصابني في هذا المرض لم اقل هذا. ولذلك اللي بيخاف من كذا اللي انتوا عارفينه بسم الله الذي لا يضر، ممكن تقول لك ألمين ثلاثة بس مش الضرر. طيب فرق بين الضرر والأذى. واحد يقول طيب أقول الدعاء ربما قرصتك حية. يا أخي هناك فرق بين الضرر والأذى. قال يؤذيني ابن آدم، فأثبت ربنا أن ابن آدم يؤذي الله. وعند مسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فنفى أن يضر وأثبت أنه يؤذى. إذن قد يؤذى الإنسان بعد هذا الدعاء، يعني ممكن إبرة زي ما احنا كنا بنبني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه وأنا ماشي مسمار دخل في رجل، يا شيخ تاخذ إبرة مش عارف إيه، قلت لا آذتني ولا تضرني. فالرجل المسلح لا هو ايه يعني ايه وما خدناش لا ابره ولا حاجه. ليه؟ تؤذى ولكن لا تضر. تمام، ممكن تاخد الم المين تؤذى لكن لا تضر. بعد خمس دقائق تلاقيك رؤته بقت زي الفل. تمام، ربنا يصبرهم علينا. ايه رايك يا ولد؟ قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا يتوقف على اليقين كما جاء عند البخاري أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي. فكلما قوي اليقين كلما ظهر أثر بركته في حياة الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء تحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن هؤلاء الجن قد يخدمون الإنسان اللي بيقول هذا الدعاء ويكفون شرهم عنه، وهذا ليس معنى أنه مشروع. نعم والله أعلم. ها ماذا عندكم من الأسئلة؟ طيب تفضل. مكتوبين الأسئلة ولا السؤالين مكتوبين؟ نعم نعم. نعم اتضح السؤال. لا خلينا حبة حبة. طيب ماشي احسن، جيد، هذا تنبيه جيد. نبدأ بهذا التنبيه الاخير. يقول اخوكم قد ذكرت عن الذبح لغير الله انه لا يجوز. طيب ربما استعوض الناس غير الذبح، يأتون مثلا في موالد هؤلاء الصالحين في زعمهم، او ربما يكون بعضهم يكون من الصالحين وبعضهم يكون غير ذلك، لا يذبح ولكنه يوزع الأطعمة زي ما يجري مثلا يوزع فول نابت، يوزع قرص، يوزع كذا، يوزع كذا، كل هذا يدخل في باب الشرك إذا كان يقصد بصدقته أو بذبحه أو بإطعامه إرضاء الميت، أو ينتظر من الميت خيرا، أو يعتقد أنه إن لم يفعل ذلك لا يتحصل من الميت ما يريد، كل هذا من باب الشرك. وأما إذا كان يوزع الأطعمة أو يذبح في هذا الموضع وهو معتقد أن الله هو الذي يذبح له وهو الذي يتصدق لأجل أمره، وإنما يظن أن هذا الموضع يحصل فيه البركة من الله، هذا مبتدع. ولا فرق بين أن يذبح أو أن ينحر أو أن يعقر أو أن يوزع طعام، كله من باب الشرك ما دام أن الحامل له على ذلك اعتقاده في المقبول. واضح؟ تمام. وأما سؤالك عن الدرس الذي مضى أن عمر رضي الله عنه عند البخاري قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ثم تقول أنه جاء عن علي رضي الله عنه بل إنه يضر وينفع، فإنه يبعث يوم القيامة وله لسان وكذا يشهد لمن استلمه بحق، وهذا حديث يشهد لمن استلمه بحق حسنه أو صححه الألباني، وعندئذ لا تعارض بين قول عمر إنك لا تضر ولا تنفع وبين أن يشهد الحجر لمن استلمه بحق. لماذا؟ لأنه لا يضر ولا ينفع لذاته، فالنفع الحاصل منه لأن الله يجعله يشهد لمن استلمه بحقه، فهو لا ينفع ولا يضر لأنه حجر لذاته، كما كان الجاهلية يعتقدون أن الأصنام تضر وتنفع بذاتها، هذا الحجر الأسود بذاته لا يضر ولا ينفع، غاية أنه يشهد، فالله عز وجل يقبل هذه الشهادة، فالنفع عندئذ حصل من من؟ من رب العالمين، ليس من مجرد أنه حجر يضر الإنسان أو ينفع الإنسان بذاته. واضح؟ نعم. وأما قولك عن قوله تعالى عندما ذكرت في الدرس الذي مضى أن الإنسان عندما يقبل الحجر الأسود وعندما يستلم الركن اليماني ليس معنى ذلك رجاء البركة، وإنما هو أمر تعبدي. وقد ذكرت هذا من فهمي للأدلة الشرعية، ثم فوجئت أن الشيخ بن سعدي نبه على ذلك، ففرحت لموافقة إماما من أئمة أهل السنة. فقد ذكر الشيخ بن سعدي هذا الكلام، وقد قلته قبل أن أقرأ كلام الشيخ بن سعدي. فمقصودي أن تقبيل الحجر ومسح الركن اليماني ليس له علاقة بالبركة، غايته عبادة أمرنا بها، كما يقبل الإنسان ولده أو والديه. وأما قولك إن الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي جعلناه مباركا، نحن لا ننكر أن الله عز وجل يجعل البركة فيما شاء، ولكننا ننكر على من يقول أمس هذه البركة لكي تنتقل لي. وهذا يوضح بمثال. لا شك أن القرآن مبارك، والقرآن والمصحف فيه من البركة والخير ما ليس في غيره. فلما نقول إن القرآن مبارك، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، ليس معنى ذلك أنني أتمسح بالقرآن، لأنك لن تجد في الدنيا شيئا من الأمور التي هي فيها بركة لن تجد أعظم من بركة المصحف. وقد حوى بين دفتيه كلام الله عز وجل، أو بعض كلام الله عز وجل. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح بالمصحف رجاء بركته؟ هذا الذي نقصد. إذن عندما يأمر الشرع بتقبيل موضع معين أو بمسحه، لا يعني هذا أننا نلتمس منه البركة. على سبيل المثال ماء زمزم شرع شربه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء السقم، وإنما بركتها بشربها لا بمسحها. واضح؟ فالبركة بحسب ما دل عليه الشرع، بركة القرآن أن تعمل به، بركة ماء زمزم أن تشرب ماء زمزم، بركة الحجر وبركة الركن اليماني أن تمسحهما، فينالك من بركة العمل الصالح ما وعد الله به. هل كلام اتضح لي أم لسه في إشكال؟ تقبيل المصحف لا أصل له في السنة، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولا أمر بذلك، ولا رغب إلى ذلك. ولو كان هذا من الدين لبينه ولفعله ولأرشد إليه. واضح؟ نعم. إذا أتاني المسلم في مثل هذه المواسم بطعام أو بذبيحة، فكيف أتعامل معه؟ إذا كان قد ذبح عند القبر، فقد نص أهل العلم على أن ذبيحته ميتة، نص أهل العلم على أن الذبيحة ميتة لا تؤكل، لأنها ذبحت لغير الله، فلا يجوز لا للذابح أن يأكلها ولا لغيره أن يأكل منه. وأما إذا كان يذبح يقصد الله وبين لنا ذلك وعلمناه منه فهو مبتدع، ولكن تؤكل ذبيحته لأنه لم يذبحها لغير الله. كذلك الطعام، إن أتى بطعام يوزعه في مناسبة ما فبحسب غلبة الظن وبحسب حال الرجل، فإن ظهر من القرائن ما يغلب على الظن أنه إنما يفعل ذلك لغير الله فلا يؤكل منه، وإلا فيؤكل. واضح؟ نعم. تفضل. نعم. جيد. احنا اتكلمنا عن الصلاة في مسجد الحسين وفي مسجد السيدة زينب، وقلنا لأمن الدولة، وقلنا للمخابرات العامة، وقلنا للمسلمين كلهم، قلنا للمسلمين كلهم من تيسر لنا أن نبلغه، الصلاة في المساجد التي فيها قبور حرام. ولما قيل هذا فكر الوهابيين أتينا لهم بكلام الشافعي وكلام أحمد وأبي حنيفة، أليس هؤلاء عندكم وعند المسؤولين هم أئمة الإسلام؟ يقول هذا فكر الوهابيين. إيش الوهابيين؟ نحن لم نقلد أحمد ابن حنبل فبعد ذلك نأتي نقلد محمد بن عبد الوهاب، وكلاهما عندنا إمام، لكن فرق بينهما، الإمام أحمد إمام أهل السنة والشيخ محمد إمام من أئمة أهل السنة. الصلاة في المساجد المقبورة، سمها ما تشاء، مسجد الحسين، مسجد السيدة نفيسة، مسجد السيدة زينب، مسجد سيدي المرسب العباس، مسجد مع البدوي، كل مسجد فيه قبر سواء كان ضريحا أم لا فالصلاة فيه لا تجوز. نص على ذلك الأئمة كأحمد بن حنبل والشافعي والأحناف والمالكية، وهذا والله الحمد أمر موجود، وقد بينه العلامة الألباني في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. أما ما هي حدود كون القبر في المسجد أو خارج المسجد هذا موضوع آخر. واضح؟ وقد سبق أن بينت ذلك فلا أعيده الآن. لكن إذا قلنا أنه من ناحية الشرع القبر في المسجد فلا تجوز الصلاة فيه. ما هي الحدود؟ هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى ضبط وكذا. واضح كلامي؟ أين؟ نعم. مثلا شيء او عمل، لو حصل الناس وانا وفيه كان هذا من نذر ان يطيع الله، ان شفى الله مريضي فاذبح لله فاوفي بنذره، لكن ان شفى الله مريضي اذبح للسيد البدوي. واضح؟ فهمت علي؟ هنا يا حبيبي. أيوة. قلنا ذلك يا حبيبي حتى مللنا من كثرة تكراره. إن القارئ الذي يقرأ على المسحور أو على المنسوس ثم يطلب من الجن أن يحضر لكي يساعده، او يطلب من الملائكة كما يفعل بعضهم في صنام سميته من قبل في خطبة الجمعة وفي الدروس وبلغه انني سميته. هؤلاء دجالون، افعالهم تدخل في الشرك والكفر، وهذا يدخل في قوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. هل كان المسحور او الممسوس في زمن النبي ام ما كان؟ الجواب كان، والا الله ذكره في القران، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهل شرع ذلك للمسلمين ان يطلبوا من الجن وكذا وكذا، او ان يطلب من الملائكه؟ هذا كله من باب الشرك ومن باب دعاء الغائب، ودعاء الغائب شرك وكفر بالله. واضح كلامي؟ اما تصديق الجني من اين له ان يصدقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب؟ واضح؟ ايوه صدق. الأصل ده كلام محمد عبد المقصود من 15 سنة وأنا بعتله يا شيخ محمد أيام ما كان تلميذ عمر يجي هنا ودرس معايا أصول الفقه ودرس معايا الأصول لابن حزم، وكنت أشرح له أصول الفقه في البيت هنا عندي، وقلنا لهم يا جماعة اتقوا الله لا تثيروا فكر الخوارج. هؤلاء يقولون محمد عبد المقصود وهو المعروف المشهور هنا في مصر حبيب محمد حسان والجماعة دول، كانوا يقولون أعني محمد عبد المقصود أن الأصل في مجازر المسلمين أن ذبائحها محرمة، وهذه الفتوى الحمد لله ماتت بالعلم وبنشر السنة وبالدعوة إلى السنة، وكانوا يدعون إلى ذلك من قبل. ما أدري هل تغير الرجل الآن أم لا، أم هو كما هو في هذه المسألة وتواترت عنه هذه الفتوى، ورد عليه من رد من علمائنا ومن طلبة العلم. الأصل إذا ذبح المسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة، بل في الصحيحين يا رسول الله يأتينا أقوام باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا، سموا الله أنتم وكلوا، لأن الأصل أن الذي ذبح مسلم. احتمال نفي، هل هذا الاحتمال يلغي الأصل؟ فهم علي؟ قال سموا الله أنتم وكل. هؤلاء الجزارون منهم من يسب الدين، نعم، ومنهم هل نجعل الأصل في جزاري المسلمين في مصر كلها الأصل أنهم كفر يتوقف في ذبائحهم؟ فلماذا يلقون السلام على الجزارين إذا كان الأصل في الجزارين أنهم كفار أو أنه يتوقف في ذبائحه؟ هذه الفتوى فتوى الخوارج، وكنا نحسن الظن بمحمد عبد المقصود وجماعته إلى أن كفروا وذبحوا إحسان الظن بهم باتفاقهم لقول الخوارج في قليل أو كثير. هل كلامي واضح؟ ومللنا لما كانت الجماعة الإسلامية هنا في قليوب وهنا وهنا والجماعات أتعبونا حتى أراحنا الله منهم جميعا، وهذا فضل الله لا بحولنا ولا بقوتنا، وكانوا يتعبوننا بهذه الفتاوى ليل نهار ويشغبون بها على الشباب. الأصل في ذبائح المسلمين الحل، في ذبائح المسلمين الحل. وإن وجد الشك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذبائح هؤلاء لقرب عهدهم من الكفر لم يجعل ذبائحهم متوقفة حتى نتأكد أنهم سموا، بل قال سموا الله أنتم وكل. هل فهمت كلامي؟ أين؟ فإياكم وإياكم ثم إياكم من هذا القول الذي أحدثه هؤلاء.